ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم الفنان الملحن والمؤلف عزيز الشافعي، تسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ أهلا بك يا شريف، وانت صاحب مكان يعني تتاخد الورق كل ورق. أخطر ورقة وقعت في إيدك؟ أكيد عقد الجواز مثلا. دي كان فيها خطورة على حياتك ولا إيه؟ لا يعني كان يوم مهم طولت في حياتك ان انت تبدأ حياتك من بداية خالص، واليوم ده بداية الأسرة وبداية حاجات كتير في حياتك هي أهم حاجة في حياتك. هل لسه محتفظ بجواب من جوابات زمان بقى؟ جوابات زمان، على فكرة بحب الجوابات أصلي. جوابات نوعها ايه بالظبط؟ جوابات غراميه. طب نعم ثانوي بس بتطلعها من وقت للتاني وتفتكرها كده وتقراها؟ انا اصلي حاططها في المكتب عندي، فهي بتبقى قدامي لما بكون بقى عايز ورق معين مثلا، فهي موجوده او بشوفها. مش هقول لك لسه بتتكلموا مع بعض ولا لا؟ مش هينفع بقى خلاص كده. لا والله امراتي والله. والله طيب. طب نتكلم مع بعض احيانا. طب كويس كويس خلاص امان كده. عزيز الشافعي محتفظ بورقه من جورنال، ايه الورقه دي وايه اهميتها بالنسبه لك؟ انا في اول بدايه شغلي في المزيكا كان اي حد يكتب اسمي في اي حاجه، عزيز الشافعي عدى مثلا جنب الاتوبيس اي حاجه اروح اصفها، وعملت عندي البومات كده في الاول خالص قبل ما الانترنت ولا الصحافه، يعني اي حد بيكتب عني كلمه كنت بحتفظ بيها، بس بعد كده خلاص بقى مش بعمل كده. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ مش محتاج اكشف له كل ورقي، هو ربنا هو اللي شايف كل ورقي. في مجال الفن حاليا تعتقد مين هو الورقه الرابحه؟ في مجال الفن حاليا الورقه الرابحه عزيز الشافعي، في الغنى الورقه الرابحه وعمرو دياب، في التوزيع تومه، في الكلمات الاغاني اختار اسمين تامر حسين ومنى القيعي. لما بتختار اسمك في التلحين مش خايف الناس تقول ده غرور؟ لا ده واقع، وانا ده بفضل ربي يعني، وهي فترات يعني كل واحد بيبقى له وقت، فالوقت ده زي ما بدا بينتهي، بس من العدل ان انت لو ده رايك فعلا مش غرور يعني تقوله، تكدبش اصلا هقول ايه، وانا شايف كده دلوقتي حاليا يمكن اكون غلطان، ده رايي مش شخصي. ايه الورقه اللي عزيز الشافعي قطعها مؤخرا؟ هي ورقه الصداقه مع اي حد ما يستاهلش ان هو يكون صديق. عزيز الشافعي بتقول لمين بص في ورقتك؟ بقول لمين؟ بقول لنفسي، بقول لعزيز الشافعي بص في ورقتك لأسباب كتيرة، أولا عشان ما تنشغلش بحد، ثانيا عشان كل حواليك جامدين، فكل واحد فيهم بص في ورقته، فعشان تفضل في المكان اللي انت فيه لازم تبص في ورقتك وتركز. عندنا ورقة معانا دلوقتي مكتوب فيها شكوى ضد عزيز الشافعي بسبب أغنية روبي 3 ساعات متواصلة. في ورق فعلا، ده ورقة اتعمل. في اتعمل فعلا ورق فعلا. انت ردك ايه؟ التفتيش في النوايا ومحاكم التفتيش اللي هي كانت معمولة في أوروبا زمان ما ينفعش تبقى موجودة دلوقتي، وأنا أوافق إن الناس ما تعجبهاش أغنية أنا عملتها طبعا عادي جدا، لكن تخش في نيتي دي حاجة بيني وبين ربنا. زائد إن الأسلوب ده يعني ملوش علاقة بالفن، أسلوب تأويل الكلام وتحوير الكلام ده هيخلينا نلغي كلمة الأحضان من كل أغانينا، ونلغي كلمة القبولات من كل أغانينا، وبعدين نلغي نار الشوق، وبعدين نلغي كلمة نار أصلا، وبعدين نلغي كل حاجة بقى يعني. مش هنعرف نقول حاجة، لأن أي كلمة من الكلام اللي أنا بقول لك عليه ده ممكن يتفهم صح وممكن يتفهم غلط، فأنا ككاتب أغاني بصراحة مش هعرف أكتب إيه وما أكتبش إيه. طيب الورقة اللي معانا دلوقتي هي عبارة عن روشتة عزيز الشافعي هيكتبها للفن والمزيكا المصرية. هكتب روشتة للفن والمزيكا وهقول إن الحرية تصنع الإبداع، والإبداع يصنع التقدم الثقافي والوعي، وإن إحنا بلد حضارتها كبيرة جدا، تاريخها الفني مشرف جدا جدا، الرموز اللي احنا حاطين اساميهم وصورهم قدامنا هم رموز تألقوا وتفوقوا في الادب والفن والصحافة من عشرينات القرن اللي قبل كده لغاية دلوقتي، لاسباب ليها علاقة بانهم كان عندهم حرية احنا ما عندناش على المجال الفني دلوقتي والادبي نصها، ومش بسبب تعسف حكومي على قد ما بسبب عقليات رجعية صادمة على انها تلبس مكتوب المبادئ والدين والقيم، وهم غالبا ما لهمش علاقه بيه، عشان يحكموا على الناس ويقيدوا حريه الابداع. امتى قلت الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا دي ممكن اكون بقولها لما بحقق نجاح كبير في اغنيه، بحس انها هي اغنيه السيزون، يعني مثلا زي شكرا من هنا لبكره مثلا مع عمرو دياب، بشوف نجاحها بحس السيزون بتاعنا. فده ممكن يبقى ترجمته عندنا بالنسبه لي الورق ورقنا. نجم الفنان عزيز الشافعي، اخر ورقه هتكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ السؤال هيبقى للمذكر روح المحمود عبد الوهاب، بقول له ازاي عشت في الارض ما يقرب من قرن، وفضلت نجم من اول يوم لاخر يوم، وما زلت بالنسبه لي انا شخصيا وبالنسبه لاجيال كثيره من الملحنين والموسيقيين الاستاذ. الوقت انتهى، لميلي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.